الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا هو شرح الحديث 36 من حديث 40 النووية، وهو حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الكلام على هذا الحديث من وجوه: هذا الحديث خرجه الإمام مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا الترمذي من هذا الطريق وقال حديث حسن. الوجه الثاني: هذا الحديث عظيم جدا، وفيه جمل مهمة للغاية، وسائر جمل هذا الحديث تعود إلى أربعة معان. المعنى الأول الحث على تفريج الكربات عن المؤمنين، والتيسير على المعسرين، والستر على العاصين، والسعي في حاجات المسلمين. هذا المعنى الأول الذي جاءت فيه عدد من الجمل في هذا الحديث، وكل معنى كل جملة من هذه الجمل لها ما يشهد لها في الشريعة، في نصوص، إما في نصوص الكتاب أو السنة أو كليهما. فمما جاء في ذلك حديث أبي اليسر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وأيضا مما جاء في السعي في حاجات المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم كان في سفر ومعه عدد من أصحابه، وكان منهم من هو صائم، فلما نزلوا منزلا المفطرون أخذوا يعملوا ويخدموا وينزلوا الركاب، وأما الصائمون فكانوا متعبين جدا. لاحظوا، هنا أناس صائمون وهنا أناس مفطرون يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا يدل على أن الخدمة للمؤمنين والسعي في حاجاتهم أمر عظيم جدا. وأيضا جاءت نصوص في أن السعي في حاجات المؤمنين من الصدقات، يعني مثلا: ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها متاعه أو فيحمله عليها صدقة، ودل الطريق صدقة، يعني إنسان يدل إنسان على طريق. المعنى الثاني في جمل هذا الحديث هو الحث على طلب العلم الشرعي، وهذا أيضا مشهود له في النصوص الشرعية الأخرى. والعلم قد جاء امتداحه في النصوص، وأيضا قد جاء في النصوص الشرعية الاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، الاستعاذة من العلم الذي لا ينفع. فليس كل علم يكون نافعا ويكون مأجورا عليه صاحبه، وإنما العلم الذي يكون مأجورا عليه صاحبه هو العلم الذي ينفع. المعنى الثالث في جمل هذا الحديث الفضل العظيم لمجالس الذكر. مجالس الذكر متى كانت دائمة في بيوتنا أو في مساجدنا أو في يعني لقاءاتنا ومجالس الأصدقاء ومجالس الأقرباء، أو يعني بشكل عام تكون دائما في حياة الإنسان المسلم، إذا كانت بهذا الشكل فإنها تجلب البركة للإنسان، و تكون من أكبر مصادر الأجور للإنسان. فالله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بهؤلاء الذين يجلسون، وهؤلاء الذين يجلسون تحفهم الملائكة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك، فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك. فيقول كيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا، إلى آخر الحديث. الحديث طويل، في آخره فيقول الله تعالى فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والمعنى الرابع في هذا الحديث هو التأكيد على أن النسب، نسب الإنسان، شرف النسب، أنه لن ينفع المرء إذا لم يكن صاحب عمل صالح. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالمدار في الثواب والعقاب ليس على شرف النسب ولا على مستوى أمجاد القبيلة التي ينتسب إليها الإنسان. فبلال الحبشي سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة، وأبو لهب القرشي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في ذمه وفي وعيده قرآن يتلى إلى يوم القيامة. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن الجزاء، الجزاء من جنس العمل، وقد تقدم هذا في حديث سابق. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة، من يسر على معسر يسر الله عليه، من ستر مسلما ستره الله، إلى آخره. وهذا أصل محكم في الشريعة له أدلة كثيرة، والله تعالى أعلم.